أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. إن علينا للهدى. اللي عايز يمشي في طريق الهداية، أبواب الهداية بتتفتح لك. يا باغي الخير أقبل. وإن لنا للآخرة والأولى. اللي عايز صلاح الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، رمضان بيعرض عليك الفرصة، فاوعى تضيعها. رمضان شهر العتق من النيران، كما روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وفي حديث في المسند أيضا حسنه الألباني بين إمتى بيحصل العتق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر. العتق إمتى؟ مع لحظة الإفطار. عرفت ليه لازم تفرح؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. يا سلام لو الفرحة تبقى إني أنا وإنت أعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ربنا قال، بعد ما قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، رح قايل فأنظرتكم نارا تلظى. المفسرين قالوا إيه؟ قالوا منها هنا تكون الهداية. واخدين بالكم؟ بيقول إن علينا للهدى، إن ربنا حيبين لنا الطريق، الخير من الشر، وإن لنا للآخرة والأولى، والبداية والنهاية عنده. البداية هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء. بعدها قال فأنذرتكم نارا تلظى. قالوا اللي حيسير في طريق الهداية الهداية معلقة بأن يعرف أن هناك جنة ونار. إمتى تهتدي؟ لما تبقى النار نصب عينك، فأنذرتكم نارا تلظى. عشان تهتدي لازم تعرف إن في نار تتوهج وتتلظى. عشان كده عايز النهاردة عشان أحس أنا وإنت يعني إيه عتق، فيجي رمضان فمن أول يوم نبذل قصارى الجهد علشان نبلغ الثمرة دي. محتاج في الأول أعرف نفسي وأعرفك يعني إيه نار. يقول الله جل وعلا: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم، كأنهم شايفينها، أيوة حيشوفوها، سيشاهدها الجميع، ستؤتى على مرأى ومسمع من جميع الخلائق. جهنم سجن، جهنم يكب الناس فيها على وجوههم. ربنا يقول إنها عليهم مؤصدة، تتقفل عليهم في عمد ممددة مسلسلين. سجن من دخله وكتب عليه الخلود لا يخرج منها. شوفوا يبقى عامل ازاي متسلسل. إنها عليهم مؤصدة، مقفول عليهم في عمد ممددة، السلاسل في ايديهم وفي اعناقهم ويشدوا منها في نار جهنم. السجان ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. أهل النار يحاول الواحد منهم أن يهرب منها فتبوء كل المحاولات بالفشل. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تخيل معي المشهد، الناس واقفة في الحش ويؤتى بجهنم ويراها كل واحد، فإذا اطلعت جهنم على أهلها صعد لها صوت ترتعد له الفرائص من شدته. يقول الله: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أول ما يقع في جهنم يقول: وا ثبورا، يا ويلي، يا حسرتي، يا ندمي. دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. متخيل جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كان قدامك فرص كتير، عد عليك رمضان ورمضان ورمضان، وأتتك مواسم المغفرة ومواسم الرحمة، فرطت فيها ليه؟ يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جهنم بتغير، بس بتغير ربنا، كأن لسان حالها لما يوضع فيها أهلها: لأنتقمن اليوم ممن خلقته يا رب وعبد سواك، لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعصاك، لأنتقمن اليوم ممن أسبغت عليه نعمك فنساك. فتزفر زفير شديد تصيح بأعلى صوتها مرة ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا كانت الأولى ارتعد كل أحد، فإذا كانت الثانية جث الناس على ركبهم، وترى كل أمة جاثية، فإذا كانت الثالثة تساقط الخلائق على وجوههم وكبوا في نارها. فترى الناس يومئذ ولسان الحال مع اعتذاري، هعتذر بيه؟ هودي وشي منه فين؟ ماذا أقول لربي؟ ماذا يكون مقالي؟ هذه النار محرقة هائلة، دركات بعضها فوق بعض. اتصوروا أهل النار، تعرفوا شكلهم هيبقى عامل إزاي؟ أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، والحديث في صحيح مسلم، يقول: ضرس ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحد. طب جسمه وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. بص جلده هيبقى عامل قد إيه؟ جلده من ضخامته لو مشيت من أوله لآخره تمشي 3 أيام عشان تجيب من أوله لآخره. شفتوا شكله هيبقى عامل إزاي؟ أهل النار ضرس الواحد منهم قد الجبل، وجسمه بيتمدد لدرجة إن جلده ضخامته توصل إن أنت تمشي فيه 3 أيام. وشوف بقى يوم القيامة يقول الله لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، طلع أهل النار من ذريتك. يطلع قد إيه؟ 999 من الألف، 999 من الألف، 1 في الألف اللي حينجو من الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورغم دول، يعني دول هيطلعوا قد إيه بقى؟ مليار المليار المليار، الأرقام اللي احنا ما نعرفهاش، وهيبقى جسمه عامل ازاي؟ والنار تقول: هل من مزيد؟ يا حرها شديد قعرها بعيد، لو ألقيت حجر من فوهة النار يصل إلى قعرها في 70 سنة. تعرف الجاذبية والنظام ده انه الحاجة اللي ترميها تنزل بسرعة، مش كده؟ شوف بقى لما تيجي من فوهة جهنم ترمي حاجة توصل في قعرها بعد قد ايه؟ بعد 70 سنة. فيها جبال من نار، فيها أنهار من قيح وصديد، فيها حيات أمثال أعناق الإبل، الحية ضخامتها تبقى عاملة زي كده، فيها عقارب كأمثال البغال يسري سمها في أجسام أهل النار. أهل النار لو واحد منهم، النبي قال كده في الحديث، حديث رواه البزار صححه الألباني، بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس في المسجد مع الصحابة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس، خد نفس بس، فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. يا نهار، تصور المشهد وكأن الله يقول يا ملائكتي خذوا هذا فألقوه في الجحيم من عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. مش ربنا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما كانش بيعظم أمري. يدخل عليه رمضان، تدخل عليه مواسم الطاعة، وهو شارد سرحان ولا هو هنا. اللي بيعظم أمر ربنا يبقى خايف يضيع منه الموسم من غير الجايزة، خايف يبقى صيامه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، خايف إن قيامه رب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر. عايز يبلغ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما كانش بيعظمني، ما كانش يعرف يعني إيه الله العظيم. عشان كده يؤخذ ويلقى في النار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أصل الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. المفسرين بيقولوا كلام صعب قوي في تفسير الآيات دي، بيقولوا إيه؟ يبتدره 70,000 يعني من الزبانية خزنة النار، 70,000 فيسوقونه سحبا، يجاب من أرض المحشر على وشه، ويدفعونه إلى وسط الجحيم، ويجوا عند نص النار من فوق ويرمونه فيها، فيأتيه ملك من ملائكة النار فيضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، فيصب فوق رأسه من الحميم فينزل في بطنه فيسلت ما في بطنه من أمعاءه، أمعاءه تتهري. قال الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يبتدي يستغيث، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وش لحم الوجه يتساقط، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش كنت متعزز؟ مش كنت شايف نفسك؟ مش كان مش همك؟ مش كان مش فارق معاك رمضان من غيره، صلاة من غيرها؟ مش كنت ماشي على مزاجك يتقلك اتق الله؟ مش فارق معاك؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. دلوقتي هتبقى العزيز بجد؟ دلوقتي هتبقى الكريم بجد؟ العزة والكرم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اتصورتوا يعني إيه نار؟ عرفتوا يعني إيه نار؟ اشتغل بقى في العتق. لما تسمع الكلام ده وتبتدي تتصوره في خيالك وتقول يا نهار، شوف النار، النار دي اللي في الدنيا اللي أنا قلت عليها أفران الحديد والصلب اللي هي أشد نار في الدنيا، جزء من 70 جزء من نار جهنم. ده أنت لو عود كبريت، أمال بقى الحال لو نار بالشكل ده تعمل فيك إيه؟ لا، خلونا نشتغل في العتق. قدامنا فرصة ثمينة ما تضيعش، اوعى تضيع فرصة العتق السنة دي من النار. لازم السنة دي رمضان يبقى مختلف في حياتك. صحيح الزمن تلاهي والناس ولا فارق معاها رمضان من غيره، اللي لسه راجع من المصيف واللي دلوقتي مشغول بلبس المدارس وهيعمل ايه ودخلت شتاء ودخلت كذا ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه، والناس في التلاهي خالص. اسمع ناس لسه راجعين من مصايفهم بيقول مش عايزين رمضان، معلش انا ما عملتش حاجة، انا ما اشتغلتش، انا مضيع الدنيا، بعدين تيجي تقول لي رمضان، لا مش عايزين رمضان. الناس كلها تبقى تهفو نفسها لرمضان، يا رب السنة كلها رمضان، وفي ناس والله مش عايزة رمضان. في أحاديث كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إن رمضان نقمة للفاجر، الفاجر مش عايزه مش طايقه. ما فيش بقى السنة دي كذا ولا كذا، أهو رجعنا من المصرف بدري ولسه السنة الجاية واللي بعديها هنعمل إيه؟ ناس مش عايزة رمضان. في كده ناس ما بتفكرش خالص في موضوع الآخرة. فخلونا نركز إحنا ونعرف سكتنا هنوصل إزاي للعتق من النار. أنا هتكلم كلام عملي. أنت علشان تبلغ العتق من النار، رقم واحد اكتب معايا بقى وركز معايا، علشان بجد كلنا هنركز السنة دي على الثمرة دي، دعوتك في كل فطر يا رب يكون اليوم ده يوم عتق من النار، يا رب أعتق رقبتي ورقاب إخواني وأحبابي من النار. دعوتك اللي هتلهج بها ليل نهار في سجودك في السحر عند كل فطر في كل مواطن الإجابة، يا رب أعتق رقبتي من النار. أنا عارف إن أنا بعيد وشارد لكن خايف أضيع أكتر ما أنا ضايع، فيا رب الفرصة دي يا رب أنا هركز فيها. أنا إن شاء الله هأحسن الظن بك يا رب إن أنت هتاخد بإيدي السنة دي وهتغير 180 درجة وحبقى شخص تاني، بس يا رب اكتبني من الفائزين بجائزة العتق من النار. اتفقنا؟ اوعى تبقى بعيد، اوعى في رمضان يبقى الجزاء مر، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه. احنا مش ناقصين بعاد، احنا شردين وتيهين مش ناقصين بعاد. يا رب يا رب أعتق رقبتي ورقاب إخواني من النار. عايزين ناخد الوصفة العملية اللي بيها ننال ثمرة العتق. أنا مش بقول لك الكلام ده عن النار علشان تنفر ولا تخاف، الخوف اللي يخليك تيأس من حياتك، لا أنا عايزك تخاف الخوف اللي يخليك تشتغل لربنا. أنت لما تعرف الحقيقة، أنا ما ذكرت لكش ولا كلمة من الكلام اللي احنا قلناه ده إلا وعليه دليل. فلما تعرف ان هي دي النار اللي احنا لازم نتقيها، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تبتدي يبقى عندك الدافع، عندك الحاجة اللي تخليك كل ما تتكاسل او كل ما تحس ان انت مش قادر تاخد الخطوة لربنا، في حاجة بتخليك تتحرك له بتزجرك وبتحثك، ما ينفعش تعيش كده، لازم تصحح حياتك، لازم تغير من حياتك، قدامك فرصة ما تضيعهاش، رمضان السنة دي ما يضيعش. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة عشان تنال الثمرة، ثمرة العتق، اصلاح وظائف رمضان الاساسية اللي هي الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر واعمال البر عامة، سواء كان من تفطير صائمين او من احسان الى فقراء ومساكين وأرامل و من أعمال البر. عايز نصلح الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ليها، صيام قيام شهود ليلة القدر، التلاتة اللي يزبطهم غفر له ما تقدم من ذنبه. يلي خايف من ذنوبك، يلي حاسس انك بعيد قوي عن ربنا، يلي بتقول ما فيش فايدة الكلام ده، أنا سمعته مليون مرة، أنا بيعدي علي رمضان وبرضو هقع في مخالفات وذنوب، بالله صححها السنة دي لربنا. عهد ربنا وانت قاعد دلوقتي إن السنة دي تصوم صيام صادق، صيام عبد خالص لوجه الله الكريم، أنا وقف لله، أنا بتاع ربنا، ربنا عايزني أصوم دلوقتي، يبقى صيام مش أكل وشرب وشهوة وبس، لا هبتدي أضبط نفسي. أنا عارف أن أنا بتكلم كتير وبقول كلام فارغ كتير وممكن يوديني في داهية. أضبط لساني. أنا عارف أن أنا عناية زيغة وأنا عارف أحوالي وشباب بقى وانت فاهم. لا لا لا، أضبط السنة دي عشان العتق. أنا برضو مش زي ما انت فاهم، أنا غلبان على قد في سكة ربنا. معلش 30 يوم بس اشتغلهم صح ربنا وحتتغير والله لو صادق في طلب رضا ربك خالص لوجه الله. قائم ابتدي، اللي لسه في أول الطريق يلا صلي ورا واحد بيقرأ كل يوم بجزء وبيختم القرآن في الشهر. انت زايد عن كده يبقى بقى تصلي في أول الليل وتيجي بالليل تتهجد. واحد بقى بيصلي بجزء اتنين بيتهجد له كما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه، يبقى عندك تراويح وتهجد. انت السنة دي هيبقى ليك حال كده مع ربنا، فهتبتدي تظبط لك ركعتين بينك وبين ربنا بتوعك انت عشان تعرف تفضفض فيهم. وعايزك بقى في السحر كده تناجي ربك وتطلع كل مشاكلك. دلوقتي زمن الرحمة، دلوقتي مصفضة الشياطين، دلوقتي يا باغي الخير أقبل، الدنيا كلها متفتحة لك، يلا بقى الحق دعوة. يمكن يتختم لك بدعوة طيبة ولا يختم لك بعمل صالح وتبقى فزت في الامتحان ونجحت وجبت تقدير كمان. هو ده، عايزين دعاء كثير. أقل حاجة نص ساعة دعاء، تقسمهم يعني 5 دقايق كده وعشر دقايق كده، بس كل يوم كده نص ساعة دعاء بينك وبين ربنا. بعد كل صلاة 5 دقايق شغال، وعند السحر 5 دقايق كمان جبنا نص ساعة هو. بس يبقى دعاء كثير. ليه؟ أصل الدعاء ده بيعرفني بربنا. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني مين أنت يا رب فإني قريب أجيب دعوة الداعي. اللي عايز يعرف ربنا يرفع إيديه ويدعي يعرف ربنا هو مين. عايزين نعرف ربنا، تمام، يبقى دعاء. قرآن، ده كلام حبيبك وربك وسيدك ومولاك كلامه، فبيكلمك والله، والآية دي بتكلمك بس انت بتفهمها غلط. يا أيها الذين مش عارف ايه، مش فاهم انت، بتقلب خليها في حتة تانية. لا لا، انت ده اسمع الآية وحسها بقلبك وحس ان الكلام ده ليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصيام يا رب يوصلني ان انا ابقى من عبادك اللي بيتقوا المعاصي والافات والعيوب اللي فيهم وبيعملوا حاجز بينهم وبين الكلام ده. الصيام بيعمل الكلام ده يا رب. عايزين نصوم صح بقى. الايه بتوصل رساله، اشتغل افهم بقى ويحصل بيني وبين ربنا صله كده. عن طريق ليه؟ عن طريق المناجاه دي اللي بينك وبين ربنا مع قرايتك للقران. جميل. صيام، قيام، ذكر، دعاء، ما تبقاش بتاع نفسك. عايزين دعوة، عايزين شريط يتفرق ومطوية، وعايزين تفطر صايم، وعايزين تروح تفطر مع غلبان. ابن عمر ما كانش بيفطر إلا مع الغلابة. وارد في مناجات سيدنا موسى لله وسيدنا داود، قال أين أبغيك يا رب؟ قال عند المنكسرة قلوبهم. فابن عمر كان بيقول ربنا عند المنكسرة قلوبهم، فأنا أروح أقعد مع واحد غلبان وأفطر معاه عشان تنزل عليا شوية رحمة. عايزك تتعلم ازاي تتاجر مع ربنا في رمضان. اول حاجة عشان ننال العتق اصلح وظائف رمضان الاساسية. تعال بقى اقولك على حاجات النبي قال اللي يعملها يحرم على النار، يعني يعتق من النار، عشان نركز فيها كمان. 2، عامل ربنا بمنتهى الصدق والاخلاص. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لا إله إلا الله بقى من قلبك وعلى لسانك، ولا تبتغي بها إلا وجه الله. لا إله إلا الله ذكرك الدائم في رمضان. لا إله إلا الله. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان بيقول ايه؟ ما عندناش احاديث بتقول ان النبي كان في الطواف بيقول اكتر لما بيختم ما بين الركن وما بين الحجر، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. في تاني بيتقال؟ ما بيتقالش بقى اثناء المشي مش وارد حاجة، لكن كان هو بيعمل ايه يومها؟ قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله يوم حجة الوداع. فكان اكتر حاله في النسك في العبادة أثناء الحج، وانت كمان كده لا إله إلا الله. فعايزين لا إله إلا الله تبقى شغالة على لسانك في زمن رمضان نهار وليل، تمام؟ بين الركعات لا إله إلا الله. أنت قبل المغرب بشوية وأنت بتدعي كده تروح قبليها ذاكر ربنا شوية لا إله إلا الله. ويا سلام بقى لو قلتها بالصيغة اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقولها 100 مرة بيحصل 5 جوائز: 100 حسنة تمحى عنه، 100 خطيئة بيبقى في حرز من الشيطان، اديني دي بقى علشان هي جاياني معايا في العتق، وكانت عدل 10 رقاب. يعني كأنه بيعتق 10 رقاب وبيقول دول في سبيل الله. مش واخد بالك إن هو بيعتق وانت كمان تتعتق؟ فهمني، انت بتقول له ايه يا رب؟ انت اخبرت على لسان نبيك ان اللي يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي يقولها يا رب 100 مرة، ان دي كأن الواحد تصدق ب10 عبيد اعتقهم في سبيل الله. ما قالش خطوا بالكم، ما قالش كانت كصدقة بكذا، ما قالش، قال كانت كعتق 10 رقاب. دول بيتعتقوا يا رب يبقوا قربان عشان تعتق رقبتي أنا من النار. فهمت دي ولا ما فهمتهاش؟ يبقى كل ما تقولها قولها 100 مرة، وإيه وين والنية دي إنها تكون سبب في إنها تكون شافع ليك في إنك تكتب النهاردة من العتقاء. الجائزة 5 قال إيه؟ ولم يأتي أحد، ما فيش حد بمثل ما جاء إلا رجل زاد. ياه، طب واللي أرى النهاردة قرآن قد كده؟ النبي قال كده: لم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بس بالشرط ده: يبتغي بها وجه الله. تبقى أحلى كلمة على لسانك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مفيش حد يا رب هحبه أكتر منك، ومفيش حد يا رب أذلله واخضع له إلا أنت يا رب، مفيش حد أخضع له سواك. هو ده، أنا بعبد ربي لا إله غيره ولا رب لي سواه. جميل، آدي تاني حاجة. تالت حاجة، عايز تبلغ العتق اشتغل في دي، بس دي عايزة مش رمضان بس، عايزة معاه 10 أيام كمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي حسنه الألباني قال: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. رمضان هتضيع لي فيه إن شاء الله حضرتك تكبيرة الإحرام؟ ده رمضان ما ينفعش في رمضان، الشغل بتاعنا ده التعبان ده ما ينفعش في رمضان. 30 يوم 30 يوم، 150 صلاة في الصفوف الأولى وتكبيرة الإحرام، هيبقى لي 10 أيام. العشر أيام دول يعني جاهد معايا في 3 أيام بتوع العيد تظبط نفسك فيهم، وبعد كده ربنا هيسترها إن شاء الله. هما 3 أيام بس جيب فيهم إن شاء الله تكبيرة الإحرام، وبعد كده الأمور هتبقى سهلت. 40 يوم يكتب لك براءة من النفاق وبراءة من النار، وإحنا ما نأمنش في الزمن ده بالذات إن حد مننا يكون مكتوب عند ربنا منافق. زمن تردد وتذبذب، صح؟ وربنا قال: فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما شفتش حد ما تشتكليش من الشكوى دي: يا شيخ يوم فوق ويوم تحت، يا شيخ أيام ببقى مركز وكويس بحضر دروس وبسمع قرآن وبقرأ قرآن وبصلي وبحافظ على القيام والصيام وشغال، وأيام لو شفتني تقول علي أفجر خلق الله. أعمل إيه بقى في التردد ده؟ أهو براءة، أنت متهم على ذمة هذه القضية حتى تثبت البراءة، تمام؟ أدي ثالث حاجة. رابع حاجة، دي سهلة بس يتأكد عليهم قوي، إنك تحافظ قوي على العصر والفجر. احنا لسه قايلين دلوقتي تكبيرة الإحرام وتيجي من الأول طب هتحافظ عليها، عايز سنتها، سنة الفجر. النبي قال فيها: اللي ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. حلو كده. 2، سنة العصر. النبي قال فيها: رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4. تنزل عليك الرحمة تشتغل. ادي كده لو حافظت على السنة وانت بقى متوضأ كده على الاذان او قبل الاذان وتروح تشهد الصلاة من الصف الاول وتكبيرة الاحرام، لو عملت كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: لن يلج النار. عمرك ما تخش النار، عمرك ما تمسك لفيح النار. ايه لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. يعني حافظ على الصلاتين دول بالذات، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. العلماء قالوا الفجر والعصر، وكان الصحيح أنها العصر، بس بعض العلماء قالوا أنها الفجر، فيبقى جميل قوي المعنى ده. خامس حاجة، علشان برضو تبقى عملت سبب من أسباب العتق، احنا سائلين سنة العصر كام؟ 4. اعمل دي بقى وتبقى عملت سبب عظيم جدا برضو، قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 خفاف، بقول هو الله واحد يا عم، ما تخافش، إن أعطناك الكوثر والنصر، خلاص شغالين أخف ما يكون، وثلاث تسبيحات، ما فيش أحسن من كده ديسكاونت، بس يبقى احنا شغالين 4 و4. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ماشي كده. خد حاجة كمان في الروشت، زمن رمضان ده زمن الدعاء والصلاة بقى خلف إمام، والراجل يدعي في الوتر، أو تيجي بقى الآيات وتحس بقى أن قلبك بدأ يرتعش لها، وبدأت تستجيبه، وبدأ قلبك يئن، وبدأ قلبك يبكي قبل عينيك، ده زمن البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني قال: لا يلج النار، برضو عمره ما يخش النار، يعتق من النار، مين؟ رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. واللبن ينفع تحطه تاني في ضرع الناقة مثلا أو الماعز أو كده، ما ينفعش تطلعه تاني، عمره ما يحصل كده. هو بقى النبي بيقول كده: عمرك ما تمسك النار أبدا لو بكيت مرة من خشية الله. بس أنا عايز أعلمك حتة دي ما فوتهاش، لحسن تفهمها غلط، تقعد تعصر لي في عينيك وبتاعه، وبعدين في الآخر خالص تقول لي الحمد لله لا يلج النار. لا يا حج، الموضوع ما يمشيش كده. المسألة اللي هو إن أنت تسيب نفسك كده وتقعد تتذكر ذنوبك وأحوالك، وتبقى مركز تماما في اللي بيقرأ عليك، وفاصل عن الناس كلها، ولا انت بقى مهم الراجل اللي جنبك بيعيط، ولا الامام بيعيط ليه فتعيط على عياطه، ولا الموضوع ماشي ازاي، لا لا لا، ولا تفتكر الغالية فتقعد تعيط عليها، القصة دي كلها ما تنفعش. لا، تبقى واقف الآية تيجي تبتدي تحركك، وتحس ان انت الآية دي بتكلمك، والمعنى ده انت احوج الناس ليه، وانت خايف قوي لحسن يبغتك الموت، وانت لسه ما صححتش حالك ومسارك مع ربنا، فتبتدي تنكسر وتخضع وتخشع لله، لغاية ما القلب ينكسر كسرة تلاقي عينيك جت. القلب لو كسر خلاص، فاهمين؟ ما جتش اول يوم مش مشكلة، ان شاء الله تبقى لغاية يوم 29-30، بس المهم ان انت يعني ما بتخدعش نفسك، عشان يبقى بكاء خالص لله سبحانه وتعالى. طيب 7، امشي خطوات لله. يعني ايه؟ يعني انا هخرج النهاردة اخد شنط رمضان وهتعب قوي، واخد عربيتي ولا واخد نفسي من هنا لهنا، وهشيلهم على كتافي واروح اوصلهم لغاية غلابة فقراء، كل خطوة هخطوها في سبيل الله. انا هشتغل في اي مجال من مجالات الدعوة علشان خاطر نوصل كلمة الخير للناس. انا هخرج في سبيل الله، هروح عند واحدة عرفها ارملة وظروفها صعبة جدا، هروح لها ان شاء الله لو كانت بعيدة عني بقد ايه، هروح لها ساعة ساعتين غاية ما وصل لها الخير. انا هفتح في باب من ابواب الخير في سبيل الله. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من اغبرت قدماه في سبيل الله. ايوة كده، انا عايز عرق الخدمة، ده بيتقال عليه عرق الخدمة، انا عرق خدمة ربنا، عايزك تعرق عرق الخدمة، ماشي، وتبقى توصل للمعنى ده، عفر وجهي بالتراب. مش كل واحد يجيب لي شوية تراب يعمل كده، لا، المعنى ان انت يعني تبذل قصارى جهدك يعني، وما يهمكش نفسك ان شاء الله ايه، بس المهم نوصل للهدف ده. من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، يبقى تعتق من النار لو خطيت الخطوة لله سبحانه وتعالى. هيعدي علينا في رمضان 4 جمع، كويس؟ بكرة جمعة هو، فيبقى معايا الحديث ده، حديث اللي هم قالوا عليه أفضل حديث في فضائل الأعمال في كل أحاديث النبي. إيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، اغتسل من الجمعة، وبكر وابتكر، وتروح بدري للجمعة قبلها بساعة بساعتين، ومشى ولم يركب، وتروح إلا بس كنت رايح مكان بعيد قوي اركن العربية بعيد واتمشى شوية عشان تبقى مشى ولم يركن. ودنا من الإمام وتقرب من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كانت له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الحديث في المسند صحيح ابن حبان صححه الألباني. واخد بالك أنت؟ يعني من هنا لغاية المسجد عندك 100 خطوة 200,000، الله أكبر، يكتب لك 1000 سنة صيام وقيام. عايز تاني؟ حلو الشغل ده؟ اشتغل بقى، أنا قاعد بشغلك على آخر ما يكونه. طيب تعمل حاجة، بص أنا لا ليا في القصة اللي أنت قاعد بتحكي فيها من الصبح دي ولا بتاع، أنا لا هعرف أصلي 4 قبل الظهر و4 بعد، أنا عندي شغل ومش هعرف أعملهم. طيب ولا هعرف أجيب بتوع العصر اللي أنت قاعد بتقول عليهم دول برضو، هيبقى زانق معايا الوقت، يا دوبك كويس إن احنا نصلي العصر في وقته. ماشي، وهنصوم زي ما هنصوم وهنقوم زي ما هنقوم، ما تقفلهاش في وشي. ماشي، هنوصل لغاية فين مع بعض يعني؟ طب إيه رأيك في دي؟ تبسمك في وجه أخيك وتكون كده جدع وسهل وسمح في معاملة الناس، حلوة دي؟ تمشي دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا قريبا حرمه الله على النار. المعاملة سمحة، الابتسامة في الوش، لا في ضجر ولا أسلوب فظ ولا غلظة ولا كده ولا أي حاجة، بعمل الناس بمنتهى اللين. بالذات بقى يتأكد الأمر ده تجاه الأهل، والدك ووالدتك، مراتك طبعا، سهلا قريبا، يعني تقول لك هات خدي من غير ما تفتح بقك علشان خاطر حرمه الله على النار. وهي من الناحية التانية برضو تبقى المسائل ماشية، يعني من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار، اللي هي ايه يا جماعة؟ حسن الخلق. حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. مش في واحد هيقطع نفسه في الصيام، في ناس بتعمل كده بتصلي من العشاء لغاية الفجر، أنا أعرف ناس بالشكل ده، في ناس بتقرأ 10 أجزاء كل يوم، وفي ناس بتختم القرآن في رمضان 20 ختمة. إحنا مش بتوع الشغل ده يا حج، إحنا بتوع من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. حلوة دي؟ امسك فيها بقى، كل شوية افتح كده وابتسم لقدام الناس كلها، بتعمل كده ليه؟ كمن كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. طيب يبقى حسن الخلق. تاسع حاجة، الكلام ده بقى ليه؟ للأهالي، للي عنده بقى أولاد وبنات والكلام ده، الرسالة دي ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالذات للي عنده بنات أو أخوات وبيعولهم، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار، سبب في أنه يعتق من النار. طيب في حديث الصحابة رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: واثنتين؟ قال: واثنتين. وصلنا لغاية 2، لو عنده أختين، لو عنده بنتين، وكرم ربك لا حد له، يمكن كمان لو ليك أخت أو ليك بنت، فأحسنت إليها وربتها على حلال وحرام، وعلى إنها تراعي نظر ربنا، وعلى إنها تتقي الله في أحوالها، كن له حجابا وسترا من النار. حلو الكلام ده؟ كده خدنا كم حاجة؟ 9 حاجات. تعال بقى في الحاجات الخفيفة برضو، الأذكار اللي لو قلتها تحرم على النار، 10 حاجة. إيه رأيك؟ أول حاجة خدنا بتاعت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره. خدوا بالكم عشان هناخد العمل من كلام النبي. أكبره، أدي الله أكبر، وأحمده الحمد لله، وأسبح سبحان الله، وأهلل لا إله إلا الله، حتى تطلع الشمس، يعني اللي هي قعدة إيه؟ قعدة الشروق، تقعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. بعد ما تقول أذكار الصباح بيقول النبي: أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل. يبقى اللي هيقعد قعدة الشروق يصلي الفجر ويقعد لغاية الشروق ويقول الأذكار دي، يبقى ليه الثواب العظيم ده. في بقى قال بعدها: ومن بعد العصر، قعدة تانية من بعد العصر للي ظروفه تسمح له، يعني أنه يقعد من العصر للمغرب كويس، حتى تغرو الشمس، أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. 2 الصبح و4 بين العصر والمغرب. يبقى ده سبب. احنا اتفقنا بقى ان اعتق رقبتين من ولد اسماعيل 4 ركعات، يبقى اعتق ايه؟ تعتق. اعتق تعتق، يبقى سبب من اسباب العتق من النار. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو انه من قال سبحان الله 100 مرة، عد معي سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس، يعني في أذكارك للصباح، وقبل غروبها في أذكار الايه؟ المساء، كانت أفضل من 100 بدنة. 100 بدنة يعني أنت جبت 100 بدنة وجعلتهم في سبيل الله. طيب، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كانت أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال اللي جاية دي بتاعتنا بقى، الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. بس امسك في دي، 100 الله أكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كأنها أفضل من 100 رقبة تعتق في سبيل الله. يبقى سبب عظيم جدا من أسباب الايه؟ العتق بالنسبة لك. الحديث رواه النسائي في الكبرى وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. في أذكار الصباح والمساء تقول ايه؟ ايه الحاجة يا جماعة اللي تحرمك على النار؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني، من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملت عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، من قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله كله من النار. إيه رأيك تروح قايل أنت الذكر ده في الصباح والمساء؟ وإحنا قايلين لسه أن لحظة العتق مع الفطر، يعني لو قلت آخر نص ساعة قبل الفطر دي اوعى تضيعها. يا ست البيت، يا ربة المنزل، جهزي أكلك وحاجتك من بدري وسيبي النص ساعة الأخرانية دي، يبقى بس حاجة يصلي وتطلع الحاجة على التسخين ولا كذا، إنما ما تضيعيش بقى في دول نص ساعة في لسه مش عارف إيه على النار ولسه إيه ولسه إيه، وإنت كمان اللي لسه مش عارف في شغله بيعمل إيه واللي قاعد بيسلي صيامه واللي قاعد مش عارف إيه، سيبك بقى من شغل يسلي صيامك ده، إحنا عايزين نشتغل. آخر نص ساعة الأذكار دي، قلنا دلوقتي الله أكبر 100 مرة، وقلنا دلوقتي ميقول اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد عملت عرشك إلى آخره في أذكار المساء، الحاجات دي تركز عليها، قلنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حاجة كمان، حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت سني وضعفت. أهو ده لأمهاتنا، ده النبي قاله للناس الكبار في السن اللي هم مش قادر يعمل كذا وكذا، يبقى يا شباب أخباركم إيه؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. قد كبرت سني، بتقول له أنا تعبت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، عايزة وأنا قاعدة كده أعمل حاجة مش قادرة أعمل الشغل اللي الناس بيعملوه ده. قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. لو قلت سبحان الله 100 مرة كأنك أعتقت 100 رقبة في سبيل الله. الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. يبقى أنت خدنا الله أكبر 100 مرة، دلوقتي سبحان الله بس دي مفتوحة، يعني تقولها في أي وقت، وانت في أي وقت مش لازم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تمام كده، خد كمان دي. تعرف لو أنت ذا مال عندك فلوس وعايز تعمل سبب من أسباب العتق، أقرض حد قرض حسن، أقرض حد قرض حسن، يعني ادي له مبلغ يمشي بيه، واحد عريس هيتجوز في العيد ادي له قرض حسن إن شاء الله 100 جنيه إن شاء الله، أي مهم يعني تساعده بحاجة على سبيل القرض. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط قال من منح منحة ورق، يعني ادى حد هدية أو منحة من فضة، أو منح ورقا أو اداله فعلا، أو هدى زقاقا، أو سقى لبنا، كان له عدل رقبة أو نسمة. يعني هذا زقاقا دي معناها واحد تايه، فأنت أخذته من إيديه قال لك أنا مش عارف أنا مش من هنا، ورحت واخده ووصلته للطريق اللي هو مش عارف يوصله، أو سقى لبنا، جاب لبن. ودلوقتي في زمان رمضان دي جميلة أوي، نعمل الفكرة. طبعا كيس رمضان معروف، البلح قبل التمر يعني، تحطه في كيس، تحط لك فيه 3 4 5 7 10 المهم يعني، كيس تحطه فيه شوية تمر، وممكن تروح جايب يعني على ما تستطيعه شوية لبن، لبن بتمر عشان من السنة، يبقى يفطر عليه. ما كانش اي حاجة من اللي تستطيعها، مش لازم لبن، اللبن كيلو وبد كده، فخليك بالراحة علينا. ماشي ماشي، اي حاجة، شوية مية حلوين كويس ماشي، متلجين بس عشان الراجل يعرف يشرب، يبقى كده جنب التمر شغال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: او سقى لبنا كانت له كعدل رقبة او نسمة. الاول منح منحة، اقرضوا قرض حسن. يعني ايه قرض حسن؟ اديله القرض واتفق معاه، يا عم انا مش هاخدهم منك كمان 6 شهور، كمان كذا اللي انت مستطيعه يعني، وخد بقى الثواب ده. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في القرض الحسن: لك به صدقته، يعني كأنك تصدقت به قبل الأداء. يعني ايه قبل الأداء؟ يعني انا متفق معاه على شهر ماشي، طول الشهر ده ربنا بيكتب لي في صحيفة اعمالي انا مديته كام، 500 جنيه، تصدق ب 500 جنيه النهاردة. انا ما صدقتش بس انت مديله قرض حسن. بعد الأداء، يعني الأداء اللي هو الشهر، جه بعد الشهر قال لك ممكن بس تديني أسبوعين كمان، أو ممكن تصبر عليها كمان شهر، له به ضعفيه، يكتب لك صدقة قد إيه؟ 1000 جنيه كل يوم لو أنت مديله 500. حلوة الشغلانة دي؟ حلوة والله. اديله أنا عارفك هتطلع له 10 جنيه وتظبطها ماشي، شغال قرض حسن. طيب حاجة كمان عايزك تفتح في أي باب، أي باب من أبواب الخير هتكون سبب من أسباب عتقك من النار. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله، الكلام ده في الجهاد، طيب واللي معلهوش يرمي بسهم في أي باب من أبواب الخير في سبيل الله، فبلغ مخطئا أو مصيبة فله من الأجر كرقبة. حلو قوي، أنا هفتح في أي باب بقى، احنا عندنا أبواب اللي احنا عايزين بنتكلم فيها دي، إغاثة ملهوف، بر صلة، إنك تعمل صدقة لأرملة أو مسكين أو أو أو أو من أبواب الخير ماشي. طب انا كنت متصدق بصدقه على واحده غلبانه وقالت لي انها ظروفها وبتاع، وبعدين طلع ان انا اتضحك عليا، فبلغ مخطئا او مصيبه فله كاجر رقابه. طيب ناقص حاجتين كمان، الاخرانيين دول كلهم حاجات سهله، الاذكار دي تحافظ عليها، دعوه بقى. احنا قلنا دلوقتي يا رب اعتق رقابنا من النار، واتكلمنا على كم ذكر كده تقولهم قبل الفطر، عايزك بقى في كل فطر برضو وانت بتقول اللهم اعتقني من النار، سل الله الفردوس الأعلى 3، وسل الله تعالى أن يجرك من النار 3. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني: ما سأل رجل مسلم الله الجنة 3 إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. الجنة بقى دعوتها مستجابة ولا مش مستجابة؟ يعني إيه رأيك؟ الجنة دعوتها ممكن تطلع مش مستجابة؟ لا، الجنة دعوتها مستجابة، إحنا اللي دعوتنا خيبة. خلينا: ولا استجار رجل مسلم الله من النار 3 إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. السلف كانوا يعملوا كده، كان سفيان الثوري يستيقظ مرعوب فيقول: النار النار، ويقول: شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يقوم يتوضأ فيقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار، مش عايز غيرها يا رب، يا رب أنت عالم أنا عايز إيه. ها، للصائم دعوة مستجابة، اختار ما بين الأقواس، عروسة حلوة ها تتنغنخ حبتين وتقب على وش الدنيا، ها قدامنا فرصة، ايه اختار، استعين بصديق، اعمل اي حاجة شغالة اهو، والعتق من النار. اللهم لا اطلب الا فكاك رقبتي من النار، تمام كده، واظب على ان تدعو بذلك ليل نهار حتى تكتب عند الله عز وجل من عتقائه من النار. تعالوا بقى ندعي ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونشتري أنفسنا، نهب أنفسنا لله. اشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرار، كان يقول أنا كده أطلع بكام، ما سواش 1000 جنيه أو 1000 جنيه لله. كان البعض يتصدق كأبو هريرة، يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة يقول لتفك رقبتي من النار. فيا رب، يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار. إلهنا، إنا نحب أن نتقرب إليك، وأنت تحب أن نتقرب إليك بعتق العبيد، ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل. اللهم فأعتقنا من النار. اللهم إنك أمرتنا أن نتصدق على الفقراء، ونحن فقراءك وأنت أحق بالجود، فتصدق علينا، إنك يا رب تجزي المحسنين. اللهم إنك وصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، وأنت أحق بالكرم منا، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا كثير الخير، يا أرحم الراحمين، يا دائم المعروف، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ولا يحصيه أحد، يا منعم يا محسن يا ذا الفضل والجود، نسألك مما كتبت على نفسك من الرحمة، ومما في خزائن فيضك ومكنون غيبك، أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من رق الذنوب، وخلصنا من أسر النفوس. اللهم أذهب عنا دنس الذنوب. يا رب باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. يا رب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا، وليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا رب سواك نرجوه. فيا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ارحم من لا راحم له سواك، ولا غافر له سواك، ولا يعفو عنه سواك، ولا يتوب عليه سواك. مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك، فلا يا رب تطردهم عن جنابك. يا رب اغفر لنا أجمعين، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا أجمعين، وكتبتنا في عبادك الصالحين. اللهم ما قدرته من نصيب وحظ لعبادك في رمضان، فاجعل لنا منه النصيب الأوفى. اللهم اجعل لنا من رمضان هذا شهرا للمغفرة لذنوبنا، شهرا للمغفرة لذنوبنا، ولأن تعتق رقابنا من النار. يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا، يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا أجمعين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. فيا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طيبنا للقائك، وأهلنا للوائك، وأدخلنا مع عبادك المرحومين، وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم أعنا على حسن عبادتك وتلاوة كتابك، واجعلنا من حزبك المفلحين، وأيدنا بجندك المنصورين، وارزقنا مرافقة النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مرافقة خير النبيين، اللهم اجعلنا في رفقته صلى الله عليه وسلم، ومرافقة الصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. يا رب يا رب، إن كان منا المقصر، وإن كان منا المفرط، وإن كان منا المذنب الشقي، فأنت يا رب، أنت يا رب سميت نفسك البر تعطي عبادك دون أن يستحقوا، وسميت نفسك الكريم الأكرم، ونحن نطمع في كرمك يا رب. وأنت القائل يا رب: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وظننا بك يا رب أن تغفر لنا في رمضان هذا العام، وأن تعتق رقابنا من النار، فلا تخيب فيك رجاءنا، فلا تخيب فيك رجاءنا، فلا تخيب فيك رجاءنا يا رب، لا تخيب فيك رجاءنا يا رب، لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك مما تحب. اللهم نسألك من خير ما تحب، اللهم إنا نسألك من خير ما تحب، فاجعل لنا منه النصيب الأوفى. سبحانك سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.